جزاه الله خيرا له. واما بعد وفاته فقد خرج منها جماعه من اصحابه ولم تحوط الذي خيرا منه كنت يعني كابي موسى وابن مسعود ومعاذ وابي عبيده وعلي وطلحه وزبير وعمار وحذيفه وعباده بن صالح وبلال. هؤلاء انما خرجوا لمصلحه الراجح، لا يرد مثل هذا. نعم. وابي ذر وغيرهم وفضلوا غيره وماتوا خارج العرب ولم تعوض المدينه فضلا عن خير منه، دل ذلك على التخصيص في زمن صلى الله عليه وسلم. قال الابي اظهر ان ذلك ليس خاصا في الزمن النبوي، وما خرج من الصحابه لم يخرج رغبه عنها، بل انما خرج لمصلحه دينيه للتعليم او الجهاد او غير ذلك. لا يقال ليس من جهه ان خروجه بما ذكر انما هو في تعويضها بخير منه، وهذا لم يقع في الاظهر التخصيص، لان مفهوم الابدال مقيد بالظروف رغبه عنها، فلا يلي ان الخارج لمصلحه دينيه لم تعوض. هذا ما ذكرناه في الشرح. قال رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت، تترك المدينة على ما أحسن ما كانت. والسبب مثل ما تقدم في الحديث الماضي أن غيرها من البلدان قد يكون أفضل للسكنة من حيث الجو، من حيث سعة الرزق أحيانا، فتوجد الأسباب التي تكتسب بها الأرزاق، فتترك المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواري المسجد. قالوا معنى يغذي يبول على بعض سواري المسجد أو على المنبر. تترك المدينة رغبة عنها تعلقا بالدنيا ورغبة عما عند الله جل وعلا. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي. للعوافي فسرت الطير والسباع، وهذا عند جمع من أهل العلم إنما يكون في آخر الزمان على أحسن ما كانت، تترك للعوافي والسباع. وهذا كما قال جمع من أهل العلم أنه في آخر الزمان عندما في قصة الراعي. عندك في الشرح. نعم. اي نعم. راعي. نعم. عندك ماذا قال؟ ما رب الطير والسباع بدل او بيان للعوافي. نعم. نعم. الراعيين من مزينة. نعم. قال القاضي عياض: هذا مما جرى في العصر الاول وانقطع، فانها صارت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم دار خلافه ومعقد الناس حتى تنافسوا فيها بالقرص. نعم، كثر الناس فيها في عهد الخلفاء الراشدين بعد الفتح، جاءوا الى المدينه، ثم بعد ذلك لما كثروا وصارت احسن ما تكون او ما كانت، انتقلت الخلافه عنها الى الشام أو إلى الكوفة قبل ذلك، ثم إلى الشام، وكثرت فيها الفتن فقل أهلها تضاءل بنيانها وصغرت، وصار لا يسكنها إلا العوافي. نعم. وتوسعوا في ذلك وسكن منها ما لم يسكن قبل حتى بلغت المساكن من أئهاد وجلدت إليها خيرات الأرض كلها. نعم. ثم انتهت حالها تماما، انتقلت الخلافه عنها الى الشام والعراق، وذلك الوقت احسن ما كانت للدين والدنيا. اما الدين فشهد العلماء بها وكماله،